الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري في الحديث القدسي استثنى ممن في السماوات نفسه، والاستثناء هنا منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لذلك قال: لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس عامرهن غيري. الله سبحانه وتعالى لم يكن من جنس الملائكة الذين عمروا السماوات، الله عمر السماوات والأرض، خلقهن وفطرهن وبنى السماوات بقوته وقدرته، ثم خلق فيهن من يعمرهن بطاعته وعبادته هم الملائكة. إذن الله سبحانه وتعالى عامرهن بما يليق به وكما يليق به، عامرهن عمرهن، خلقهن وفطرهن وبناهن، وجعل فيهن من يعمرهن بطاعته وعبادته. فليفهم هذا جيدا. لذلك الاستثناء منقطع وضروري، فالله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يظن من مثل هذا النص الذي قد يوهم بعض الناس بأن الله في داخل السماوات، حاشا، هذا معنى لا يليق به، كما أنه سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون في الأرض، كذلك لا يليق به أن يكون في السماء، أي في داخل السماء. من هنا نعيد القول في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الذي عليه أهل المعرفة والتحقيق. أأمنتم من في السماء في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، ويفسر هذا الإجمال قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. القرآن يفسر بعضه بعضا، خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله. أأمنتم من في السماء، المعنى الثاني في، باقية على ظرفيتها، ويفسر السماء بالعلو. أأمنتم من في العلو، وذلك العلو مرة ثانية يبينه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وما في معنى هذه الآية من الآيات الواضحة، حتى تتفق النصوص من الكتاب والسنة التي أجمع عليها سلف هذه الأمة من أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه استواء يليق به، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. لذلك كما قلنا غير مرة تثبت صفة العلو وهي صفة الذات بالكتاب، بالآيات الكثيرة من كتاب الله تعالى وبالسنة الصحيحة. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. هذه أدلة من الكتاب والسنة. ودلت الفطرة السليمة على ذلك، حيث يعتقد كل مسلم علو الله تعالى. ما من مسلم وما من داع يدعو الله إلا ويرفع يديه إلى الله معتقدا بأن الله فوقه، وإن كان ربما قد درس بعد المذاهب التي تزعم بأن الله في كل شيء، ولكن الفطرة تأبى ذلك. لذلك لا يوجد داع يقول الله إلا ويسبقه ضميره بالالتفات إلى العلو قبل أن يرفع يديه، عربيا أو عجميا، متعلما أو غير متعلم. فطرة، هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو مرة أخرى وإن كان مكررا، والمكرر أحلى. قصة الجارية أوضح دليل في باب الفطرة، التي سئلت وهي عامية، سئلت سألها رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعلم الناس لهذه العقيدة، سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. اجتمعت أدلة الكتاب وأدلة السنة ودليل الفطرة على اعتقاد العلو، بقي الدليل العقلي. لما خلق الله هذا العالم، إذا أردت أن تجري الدليل العقلي تقول: خلق الله هذا العالم بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن العالم. العالم كله محدث، والعالم كل ما سوى الله. لما خلق هذا الكون وهذا العالم، هل خلقه في نفسه؟ مستحيل، لأن الله لا يكون محلا للحوادث. وهل خلقه ثم دخل فيه؟ مستحيل أن يكون الله مظروفا في مخلوقاته. ما الذي بقي؟ خلقه خارجا من نفسه ولم يدخل فيه، وهذا هو الواقع. هكذا يدل الدليل العقلي بأن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه، ولا الخلق حال فيه. وهذا معنى قول السلف، فعبارات الأئمة الأربعة تتفق على هذا، بأن الله بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. ومن أراد أن يعرف ربه يعرفه بهذا المعنى، هذا هو معنى هذا الاستثناء، فليفهم جيدا. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى منه من في السماوات، استثنى ممن في السماوات والأرض نفسه على ما شرحنا. لذلك قال: لأنه العلي الأعلى، ليس داخلا في السماوات لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى وهو العلي العظيم. العلي فوق جميع مخلوقاته، العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا هو سبحانه، له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو القدر والمنزلة والمكانة وهو ما يحسه كل عبد وما يشعر به في نفسه من محبة ربه وتعظيمه وتقديره حق قدره. وعلو الذات علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فالثلاثة كلها صفته، أنواع العلو الثلاثة، ودلت على كماله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، على وارتفع وسعد، هكذا فسر أهل العلم. وتفسير الرحمن على العرش استوى بالملك والسلطان والهيمنة تفسير جهمي الذين ينفون علو الرب سبحانه وتعالى. إذا قالوا معنى استوى معنى الملك والسلطان والقهر والهيمنة على الخلق، وهذا ليس خاصا بالعرش وهذه المعاني. ثم استوى على العرش الرحمن، ذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه بتقديم المعمول على العامل، إليه وحده يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب العمل الصالح الذي يصعد ويرفع، إنما يصعد إلى الله لا إلى الملائكة ولا إلى أي شيء آخر، إليه وحده، كما يدل أسلوب الحصر والقصر. إليه يصعد الكلم الطيب من لا إله إلا الله والتسبيح والتهليل والتكبير وكل كلمة طيبة والقول الطيب، والعمل الصالح يرفعه. يخافون ربهم من فوقهم، لا يخافون من على يمينهم أو يسارهم أو من تحتهم، ولكن يخافون ربهم من فوقهم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إني متوفيك ورافعك إلي، أي وأنت نائم. الوفاة هنا بمعنى النوم. وأمثال هذه الآيات: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة ودليل العدل ودليل الفطرة وإجماع الأمة. من سلب علو الله على خلقه وأنكر ذلك وزعم بأن الله ليس فوق العرش، ليس فوق جميع المخلوقات، لا يوصف بالفوقية، لأن الوصف بالفوقية فيه معنى التحيز، يتفلسف على آراء الجهمية معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله والدليل العقلي وفطرته السليمة. أين التحيز؟ التحيز ما تعتقد أنت أيها الجهمي عندما تقول هو في كل مكان وفي كل شيء. وسلب العلو قد يؤدي إلى سلب الوجود، لأن العلو صفة الذات. لذلك ننبه شبابنا على بعض الكتب المنتشرة الآن في الأسواق: متن السنوسية وحاشية البيجوري على السنوسية ومنظومة جوهرة التوحيد وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد وحاشية الهدهدي وغير ذلك من الكتب التي ظهرت الآن تدخل الأسواق بكثرة، فيها النص التالي في بعضها: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ هذا وصف بالسلوب التي لا معنى لها. من وصف الله بهذا السلب نفى وجوده، وهذا يشبه كلام الجهمية الأولين الذين قالوا: ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصلا عن العالم ولا متصلا. وهذا وصف لا يصدق إلا على العدم. لو قيل لك: صف لنا عدما، إنما تصفه قائلا: العدم ليس الذي في داخل العالم، ليس الذي داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا. هذا هو العدم. الأشعرية الكلابية دخلت عليهم هذه العقيدة في صفة العلو، فنفت علو الله تعالى بهذه العبارة: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. كتب تدرس باسم العقيدة وباسم التوحيد، ويستعظمون السؤال عن الله تعالى بأين. العبارات المعهودة التقليدية عندهم لا يسأل عن الله بأربع: أين ومتى وكم. كملوا: أين ومتى وكم وكيف. أربع كلمات. هذه الأربع مستحيل، ومن إساءة الأدب ومن عدم تقدير الله تعالى أن تسأل عن الله بهذه الكلمات الأربع، بهذه الألفاظ. ما موقفهم من سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ هكذا خلطوا. السر في ذلك إعراضهم عن الكتاب والسنة والتماس الهدى في غير الكتاب والسنة، وأخذ العقيدة من آراء علماء الكلام لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأدلة النقلية ليست عمدة في باب العقيدة. العمدة الأدلة العقلية القطعية، والأدلة النقلية من الكتاب والسنة إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. الاعتماد في باب العقيدة عندهم على الدليل العقلي، ولما اتفقوا على هذا افترقوا. أي عقل هو المرجع؟ هل عقل الجهمية؟ هل عقل المعتزلة؟ هل عقل الأشعري أو الماتريدي؟ أي عقل؟ هذا سر تفرقهم، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله. هذه عقوبة من يلتمس الهدى في غير الكتاب والسنة يضله الله. وإن كان الحديث الذي جاء في هذا المعنى الطيب فيه ضعف، لكن معناه صحيح 100%. من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله، وهو الواقع، سواء كان في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في المسائل الدستورية، في أي معنى من المعاني. من التمس الهدى في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يضله الله عقوبة منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة. علق عندك في الهامش: ودليل الفطرة ودليل العقل السليم وإجماع الأمة. إجماع السلف خالف كل ذلك. بالمناسبة إذا قيل الإجماع أو إجماع الأمة المراد إجماع السلف. نص على هذه المسألة المهمة شيخ الإسلام في غير موضع من بعد كتبه بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تفرق المسلمين في أنحاء الدنيا، وإنما الإجماع المعتد به عندما كان السلف منحصرين في هذه المدينة وما حولها، عندما كان عددهم قليل ويمكن الاطلاع على آراء الناس ويمكن الاجتماع والإجماع، والخلاف محصور وقليل. لكن بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمون في أنحاء الدنيا ودخل علم الكلام والفلسفة والمنطق وكثر الخلاف خصوصا في باب العقيدة، مستحيل وجود الإجماع. وألحد في أسمائه وصفاته الإلحاد في الأسماء، إما أن يسمى غير الله تعالى بأسماء الله أو نفي أسماء الله تعالى كما فعلت الجهمية، أو تفسير أسماء الله تعالى بتفاسير منحرفة. والإلحاد في صفاته تعالى بنفيها كما نفت المعتزلة، أو تحريفها باسم التأويل كما فعلت الأشاعرة في بعض الصفات لا في الكل. وإن أثبتوا البعض إثباتا شكليا، إنما نقول إثباتا شكليا لأنهم أثبتوا بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي. عندما تثبت الأشاعرة السمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام كما تعلمون، كل ذلك إثبات بغير الطريقة السلفية، إثبات شكلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها ما اسم موصول بمعنى الذي، أي سوى الذي استثنى بها أو استثني بها وهو الله. نفي الإلهية عن كل شيء، لأن لا كما تقدم نافية للجنس، سوى ما استثني بها أي سوى الذي استثني بها وهو الله تعالى، إلا الله. وفي الحديث التنصيص على أن الأراضين سبع كالسماوات، ولكن هذه الكلمة الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها كما في حديث البطاقة إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. إنما نفعت البطاقة الصغيرة صاحب البطاقة وطاشت السجلات قطعا، لأنه قالها مقيدة بقيودها. ما هي هذه القيود؟ يأتي التنصيص عليها، وهي شروطها المعروفة لديكم، وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقول هذه الكلمة ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين. قد يقولون حكاية وقد يقولون تقية لا تنفعهم،